الشيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من اليمن الديمقراطية من مرسلها عين عين سين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أولا أشكركم على اهتمامكم بهذا البرنامج نور على الدرب الذي يشرح للأخوة قضاياهم الدينية والاجتماعية. راجيا أن أقدم إليكم بعض الأسئلة أرجو منكم الجواب. والسؤال هو: عندنا عادة قديمة منتشرة، وهي اعتقاد أن الجن تدخل في الإنسان، فيذهب هذا الشخص إلى عند نقاض ويخرج له أدوية مثل عسل أو حلتيت وأنقاض، يدعي بأنه يعلم ما في الإنسان من مرض، فيقول هذا شخص فيه جنة، أي فيه جن، فهل هذا صحيح أن الجن تدخل في الإنسان؟ أفيدونا حول هذا، أثابكم الله وجزاكم كل خير والسلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما ذكرته أيها السائل عما اعتقدوا في بلادكم من إصابة الجن لبني الإنسان، وأن من أصيب ذهب إلى نقاض ينقض عنه بحلتيث أو عسل ونحوه فيخبره ذلك النقاض أن به جنة، أي جن، وأن الجنة تدخل في الإنسان، وتسأل هل هذا صحيح؟ والجواب أن إصابة الجن لبني الإنسان بالمس أشار إليه القرآن الكريم بقوله جل وعلا: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. وجاءت به السنة، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. وعلاجه في الحقيقة، أو من يدعي أن به جنا دون معالجته ومخاطبته من ذلك الشخص، ما يدل على أن المتكلم يتكلم بلسانه، غير صحيح. وعلاج ذلك غالبا إنما يكون بتلاوة القرآن الكريم، بقراءته من شخص متصف بالديانة الحقة، بالتقوى والصدق والإخلاص لله في العمل. وأما من يعالج وهو على غير هذه الصفة، فالغالب من حاله أنه يستعين بالجن على هذه المعالجة، ويكون حاله حال من يقول يوم القيامة: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، لأنه في الغالب إنما يتلبس بأعمال شركية في معالجة من أصيب بذلك المرض. وهذه الأمراض التي تلابس العقول منها ما يكون بمس من الشيطان أي من الجن، ومنها ما يكون مرضا يتعلق بالإنسان نفسه واختلال شيء من تركيب عقله فيصاب بما يصاب به من اختلال. فإذا كان المرض من هذا النوع فإنما يعالج بعلاجه الخاص الذي تعرفه الأطباء، وإذا كان مسا من الجن فلا تستطيع الأطباء معالجته، وإنما يعالج غالبا بالأذكار والدعاء. وما زال الناس قديما وحديثا، وما زالت الوقائع المحققة المعلومة تقع، فيعالج المصروع والمصاب بالمس على أيدي أناس متصفين بالديانة والاستقامة وإجادة فهم وتلاوة كتاب الله الكريم. ووقائع هذا كثيرة، ولكن الناس فيهم من ينكر وجود الجن أصلا، وفي من يعترفون، وهؤلاء مكذبون القرآن الكريم، وفيهم من ينكر إصابتهم بالمس، وهؤلاء أقل خطرا وضلالا من أولئك، وإن كان الكل في ضلال، لأن الأصل أن ما جاءت به الشريعة فهو حق ثابت، وقد جاء ذلك أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إصابة المس الجن لبني الإنسان بالمس، وأشار إليه القرآن الكريم، وبالله التوفيق. هذه الرسالة يا شيخ صالح وردتنا من المؤمنة بحكم القدر سين عين ميم إربد الأردن. أولا نقول الأخت سين عين ميم والمؤمنة إن شاء الله تعالى أن عنوان البرنامج هو إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض برنامج نور على الدرب. تقول أتقدم أولا بالشكر إلى مقدم البرنامج وأشكر جدا من يجيب على أسئلتي. وسؤالها الأول تقول بينما كنت في حالة غضب فقلت نويت ألا أدخل بيت أي إنسان إلا في حالة عزاء لأن حياتي أصبحت كلها عزاء وهذا يستحيل على الإنسان أن يحبس نفسه أفيدوني ماذا أعمل وفقكم الله. الجواب أن الإنسان إذا نظر مثل هذا النظر نظر لجاج فإن كفارته كفارة يمين لأنه في حكم اليمين لأنها لم ترد بذلك أن تعمل عملا صالحا لوجه الله وإنما أرادت منع نفسها بناء على غضبها أو ما تحس به من دخول أي منزل. وإذا شمل ذلك المنع دخول منازل الأقارب الذين يحق لها زيارتهم فإنها أيضا تكون حلفت على شيء وغيره خير منه. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذا النذر بمثابة اليمين وكفارته كفارة يمين التي هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرق رقبة. والذي لا يستطيع الكسوة ولا إطعام 10 مساكين ولا عتق الرقبة يصوم 3 أيام وإطعام المسكين ربع صاع من بر أو نصف صاع من غيره. فمن الأرز مثلا 15 كيلو تكفي 10 فقراء إطعام لهم. فهذه كفارة اليمين ولا يصار إلى الصيام إلا إذا كان الإنسان عاجزا فقيرا لا يستطيع أن يطعم أو لم يجد وتعذر عليه وجود من يطعمهم عند ذلك ينتقل إلى الصيام وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول والدي متزوج ويسكن معنا أنا وأختي قطع عنا المصروف وقال اذهبوا واطلبوا الصدقة من البيوت طلبنا منه القليل حتى نعيش رفض. فكرت في حال خروجه من البيت هو وزوجته أن أدخل غرفتهم وأتناول منها ما نحتاج إليه من السكر والشاي والغاز وحينما يعود يفقد ما أخذناه ويأخذ يشتم ويضرب ويقول إن تقول إنها يضربنا. رغم ذلك كنا نكرر هذه العملية مرات ونأخذ طلبنا هل ذلك جائز أفيدونا وفقكم الله؟ الجواب أن ذلك جائز يجوز للإنسان الذي نفقته على شخص كولد وبنت من بنت أو ابن أو زوجة ونحوهم أن يأخذوا من مال عائلهم ما يقتاتون به بدون سرف ولا تبذير. وقد ذكرت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يقصر عليها وعلى بنيها بالنفقة فهل لها أن تأخذ من ماله ما تطعم به بنيها بالمعروف؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جواز ما ذكرته السائلة أنها تأخذ وتدعو الله أن يهدي والدها ويصرفه عن هذه المعاملة التي ذكرتها وبالله التوفيق. أيضا تقول فكرت الانتقام من زوجة والدي أخذت أثمن ملابسها وحرقته هذه المرة كنت سارقة وقاصدة أن ضميري يعذبني أفيدوني ماذا أعمل؟ هل من وجود كفارة لذلك أم هل أتصرف بما يقابل أو يعني أن أتصدق بما يقابل ثمن أخذ الفستان عنها لله دون علمها؟ إذا كانت الكفارة الصيام فهل أيام الصيام متتابعة أو متفرقة؟ حاولت أن أعترف لها لكنني ترددت خوفا من والدي وخوفا من زوجته أن تتهمني بشيء أكبر. إن والدي دائما يغضب علي أفيدوني جزاكم الله خير. الجواب أن ارتكابك هذا العمل إثم وجرم، فلا يحل للإنسان أن يفسد مال الآخرين انتقاما من شخص آخر، بل لا يحل له أن يفسد مال من ظلمه، فكيف بمن لم يظلم؟ والذي منع النفقة عنك إنما هو والدك، وإن كان لزوجته أثر في ذلك فلا يبيح هذا لك أن تحرقي ملابسها في النار. وما دمت تخشين من الاعتراف لها وإعطائها ثمن الثوب من أمر يترتب عليك لا تستطيعين تحمله، فإنه يكفي أن تتصدقي بقدره عنها وتندني على ما فعلتي وتعزمي ألا ترجعين إليه مرة أخرى، وبالله التوفيق. سؤال المؤمنة بحكم القدر سين عين ميم من إربد من الأردن الأخير، تقول فيه: هل غضب الوالد جائز على ابنه حتى لو كان ابنه لا يتدخل بشؤونه، وأن الوالد لا يؤمن بالله ولا بالصلاة ولا بالآخرة، ويقول إن عيسى ابن الله ومريم زوجه ومريم زوجة الله، وإننا مسلمون، أفيدوني ما حكم الإسلام على والد هكذا شرد أطفاله صغارا ويطلب النفقة منهم كبارا، رغم ذلك يأخذ من أولاده ما يريد من المال في كل شهر مع الشكر؟ الجواب أن الذي على الإنسان في هذه الحالة أن يدعو الله أن يهدي والده، وأن لا يعقه العقوق الضار، وإذا كان الإنسان في مثل هذه الحال مضطر لمعاملة والده بحسنى، فإن الله يقول في حق الوالدين: إذا أساء وارتكب المحرم وجاهد ابنهما لأن يشرك بالله، يقول: فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. فلم يكن دعوة الوالد لولده للشرك ومجاهدته إياه للكفر مبيحا لارتكاب العقوق، إلا أنه يجب عليه أن يتبع سبيل من أناب إلى الله، فلا يطيع الوالد بالمعصية ولا يقطع عنه البر والصلة ولو كان كافرا، لأن حق الوالد حق عظيم، ويدعو له أن يهديه ربه سبحانه وتعالى. وهذا الشخص الذي ذكرت أيها السائلة لا شك أنه شخص مجرم، نسأل الله أن يهديه أو أن يقبضه إليه حتى يريح أهله وأولاده من أذاه وشره، بالله التوفيق. هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من مدينة الدامر، يقول فيها مرسلها أو مرسلتها الطالبة نور الهدى من السودان مدينة الدامر، تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم تحية الإسلام والأخوة، وبعد تقول: لقد استفدت من البرنامج استفادة، وأني أطرح عليكم هذه الأسئلة: هل يبطل طلاء الأظافر الوضوء، بمعنى أنه يحجب الأظافر عن الماء وبذلك يصبح الوضوء باطلا؟ أرجو الإجابة الشافية على السؤال من فضلتكم، وأسأل الله أن يوفقنا ويسدد خطانا. الجواب: وعليكم السلام، إذا كان هذا الطلاء حاجزا مانعا للماء من وصول الأظافر منعا كليا، فإن الوضوء غير صحيح، وقد صرح العلماء على أن من وقع على بشرته حائل يمنع الماء أن عليه أن يزيله، إلا إذا كان يضر به إزالة ذلك الشيء، كأن يكون على جرح ونحوه، فهذا يمسح عليه فقط. وأما ما يتعلق بالأظافر فإنما يؤتى عن قصد وعمد من أجل التجمل والزينة، فيمنع وصول الماء إلى الأظافر على حد ما وصفت السائلة، فهو في هذه الحال يجب أن يزال عند الوضوء، وإذا توضأت ووضعته فأرجو أن لا بأس، بل أستحسن أن لا تضع المرأة أمثال هذا الشيء الذي يغير على أظافرها. وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا عن خشوع القلب أو ترك الصلاة أيضا. يقول مرسلها حسين صالح مرعي من حلب في سوريا: أقول لكم إني شاب في العشرين من عمري، وقد تعرضت خلال سنوات دراستي الإعدادية إلى جملة من الشدائد والكروبات، وكنت عندما أقع في مثل هذه الحالات أستجير برجال الله وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتفرج كل كروباتي والحمد لله. ولكني بعد أن انتهيت من الدراسة الإعدادية وأنا الآن في أحد المعاهد، فأخذت أطالع مختلف الكتب والمجلدات، فتوسعت مداركي وبدأت أعلم أن هناك أقوام كافرة وأخرى ملحدة وأخرى لا تعرف الدين. أقول لكم بعد أن تعرفت على مثل هذه الأمور لم يعد يخشع قلبي أثناء الصلاة مما اضطرني إلى ترك الصلاة. وسؤالي هو: هل أن عدم خشوع القلب أثناء الصلاة يعتبر نقص أو خلل في إيمان المسلم؟ وإن كان كذلك فما هو الحل؟ أجيبوني فإنني في حالة يرثى لها من شدة القلق، حفظكم الله. الجواب أن ما وصفته في حالك الأولى من الاستجارة برجال الله وبمحمد صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة شرك لا يرضى عنه الله جل وعلا. وما كان يقضى من حاجتك بسبب ذلك فإنما هو استدراج، وقد يكون للشيطان الرجيم فيه أثرا. وأما أنك بعد أن توسعت مداركك زال عنك الخشوع في صلاتك مما حملك على ترك الصلاة أو مما نتج عنه ترك الصلاة، فهذه مصيبة في الحقيقة عليك وبلية وقعت بك، ولا مخلص منها إلا بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة وتجنب الاستجارة والدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. وأما عدم الخشوع في القلب أثناء الصلاة فلا شك أن الناس أو عامة الناس لا تخشع قلوبهم، ويا للأسف في هذا الزمن، والقليل منهم هم الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن ذلك لا يبطل الصلاة ولا يخرج من الإسلام، وإنما هو بدون شك نقص في إيمان الشخص. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان 74 شعبة، فأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، يعني إماطة الأذى بقصد التقرب إلى الله. أما لو أماط الإنسان الأذى عن الطريق ولم يقصد في نيته تقربا إلى الله ولا رغب في الثواب المرتب على ذلك العمل، ما كان في عمله ذلك إيمان ولا لم يكن له فائدة. وبالله التوفيق. أحسنتم أثابكم الله.